صلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الخير وقائد الخير وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحين. أحبابنا الله يبارك فيكم، في حاجة ماسة لخمس وحدات من الدم أو بوزيتيف اللي قادرين يتبرعوا اللي فئة دمهم هيك، فورا يحكوا مع أخونا نبيل يونس لحاجة ضرورية. بارك الله بكم. خمس وحدات. أما بعد، فإن أعظم نعم الله تعالى على عباده نعمة الإسلام. الإسلام أعظم وأكبر نعمة يحصلها الإنسان في هذه الدنيا. فالإنسان الذي يكون على الإسلام، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم في الاعتقاد وثبت على ذلك إلى الممات، وكان قد تجنب الكفريات، فإنه لا بد له من دخول الجنة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن الجنة حرام على غير المسلم. يعني من كان على غير الإسلام من المكلفين من الرجال والنساء ومات على غير الإسلام فالجنة حرام عليه، لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة. وهذا الحديث، أي هذا القول فإن الجنة حرام على غير المسلم، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه بعدما أسلم. وكان سبب إسلامه أن راهبا دله أن يذهب إلى مكة ويسأل عن النبي محمد وأن يتبع النبي. ومع ذلك قال سلمان للنبي والراهب، قال لا يدخل الجنة. هو سلمان يقول له الراهب دلني عليك، قال له لا يدخل الجنة فإن الجنة حرام على غير المسلم. يعني لاحظتم، الراهب على غير الإسلام، لو قال له لسلمان روح على مكة وأسلم واتبع محمد، مجرد هذا ليس إسلاما للراهب. يعني بهالفعل ما بيكون الراهب أسلم، ما بيكون الراهب أسلم. سلمان أسلم، صار من الصحابة الكرام، حتى مدحه الرسول مدحا عظيما، قال سلمان منا آل البيت. شوف سلمان من لا مرتبة نال لأنه أسلم. أما ذاك الراهب الذي دل سلمان أن يذهب إلى مكة ليتبع النبي، ذاك الراهب ما أسلم فلا يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة. لذلك قال له فإن الجنة حرام على غير المسلم. هو أصل القصة أن سلمان في الأصل كان من المجوس، سلمان الفارسي كان في الأصل من المجوس، ووالده كان رئيسا على بيت النار، المكان الذي يعبده المجوس، وكان لسلمان أصدقاء رفقاء في الكتاب يعني في المدرسة، وكانوا من النصارى، فصار يتردد معهم أي مع رفاقه النصارى إلى أماكنهم، فترك المجوسية ودخل في النصرانية، يعني من كفر إلى كفر. ثم هؤلاء تركوا البلد وسافروا، فسافر معهم سلمان، ثم صحب راهبا للنصارى حتى حضرته الوفاة، وهو يحتضر يعني هو عم بيموت الراهب، قال له سلمان دلني على من ألزمه بعدك، فدله قال له تذهب إلى مكان كذا وتلزم الراهب الذي فيها في مكان كذا، راح بقي معه حتى حضرته الوفاة. ثم وهو يحتضر يعني هو عم بيموت قال له دلني على من ألزمه بعدك، لأنه سلمان عاش كتير، سلمان عاش طويلا، فدله إلى راهب ثالث، ثم بقي معه إلى أن حضرته الوفاة. هو عم بيموت هذا الراهب قال له احفر في مكان كذا، فحفر سلمان وأخرج له جرة من الذهب، قال أفرغها على صدري، فأفرغها على صدره، فصار هذا الراهب يقلب الذهب ويلعب به تحسرا تحسرا، قلبه يحترق انه عم بيموت قبل ما ياكل هذا الذهب، عم بيموت قبل ما يصرفه. وهو هذا المحتال كان اكل هذا الذهب على ايتام، اخذه بالحيلة وخبأه، ثم حضرته الوفاة قبل ان يأكل هذا الذهب، فصار يتحسر وهو يموت على هذا الذهب. ثم قال له سلمان دلني على من ألزمه بعدك، قال تذهب إلى بيت المقدس وتنتظر عند باب كذا، بعد مدة يأتي رجل على حمار تسأله على عن ما تريد. ذهب سلمان وانتظر مدة، فجاء رجل بالصفات التي ذكر له، قال له انتظرني هنا لا تذهب حتى أعود. غاب هذا الرجل ورجع بعد مدة، قال له أي لسلمان إن الدين الذي تبحث عنه قد ظهر في مكة. شو قال له؟ إن الدين الذي تبحث عنه قد ظهر في مكة. فقام الراهب قال لسلمان تسأل عن محمد فقد ظهر نبي آخر الزمان وله ثلاث علامات. شو قال له؟ في ثلاث علامات. سألوا شو هي هالعلامات؟ قال له لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وفي كتفيه، بين كتفيه، قال له وبين كتفيه خاتم النبوة. ثم ذهب سلمان من بيت المقدس قاصدا إلى مكة، في الطريق عرض له أمسكه قطاع الطرق، أخذوه هن وين رايحين كمان على مكة، أخذوه في مكة باعوه كما يباع العبيد، وسلمان صار في مكة يتتبع أخبار النبي يسأل عنه إلى أن عرف أين هو. في يوم من الأيام استأذن الذي هو عنده، ما هو صورة صار بهيئة عبد اشتراه، قال له تأذن لي هذا اليوم أن أعمل وآخذ هذا المال؟ قال نعم. راح سلمان اشتغل، طلع مصاري، اشترى طعام، واجى بها الطعام الى مجلس النبي وضعه امام النبي، فقال النبي: ما هذا؟ قال سلمان: صدقه. فامسك النبي، امتنع يعني ما اكل منه. قال سلمان في نفسه: هذه واحده. هو قال له ثلاث علامات، قال هذه واحده، بعد في اثنين. بعد مده احضر طعاما اكثر من الاول ووضعه في مجلس النبي، فقال النبي: ما هذا؟ قال سلمان: هدية. فقال النبي: بسم الله. وأكل منه لقمة. ثم سلمان صار يفكر كيف يرى خاتم النبوة بين كتفي النبي، صار يدور حوله ويفكر. فالنبي قال له: تعال. فأدار له النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ظهره المبارك الشريف، فرأى سلمان خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، شيء جميل جدا. فقال سلمان: هذه الثالثة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل في الإسلام. ثم حكى له القصة التي حكيناها لكم عن الراهب. قال له الرسول: لا، لأنه لم يسلم. شو قال له الرسول؟ لم يسلم، فإن الجنة حرام على غير المسلم. إذن من الذي يدخل الجنة؟ المسلم. فالمكلف الذي يموت على غير الإسلام حطب جهنم. المكلف الذي يموت على غير الإسلام أين يخلد؟ في جهنم، في النار. لو رجال، لو مرأة، لو فقير، لو غني، لو ملك، لو وزير، لو أمير، لو فقير، كان مكلف ومات على غير الإسلام حطب جهنم. أما الذي أسلم، الذي آمن، الذي مات على الإيمان، هذا الذي يدخل الجنة، هذا الذي يدخل الجنة. الله ماذا قال في القرآن؟ وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا لاحظوا في الآية ماذا جاء؟ ومأواه النار، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذا كل إنسان يموت على غير الإسلام من المكلفين فهو كافر، حطب جهنم، لا يخرج من النار ولا يشفع له شافع. إذا فأعظم نعمة، نعمة الإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم تناقله المسلمون خلفا عن سلف، أي من عصره صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. ليش مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق؟ لأنه هذا الشيء اللي كان عليه الرسول، هذا اللي عليه الصحابة، هذا اللي عليه التابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع إلى يومنا هذا، هو الحق، وهو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، شو قال الرسول؟ كلهم في النار إلا واحدة. ماذا قال الرسول؟ كلهم في النار إلا واحدة، شو قال الرسول؟ وهي الجماعة. وفي رواية لهذا الحديث قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا شو اسم الحديث؟ حديث مشهور. هذا الحديث اسمه حديث مشهور، رواه من الصحابة 10، رواه من الصحابة عن النبي 10، رواه أبو داود. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، وهي الجماعة الجماعة يعني الثواب الأعظم، يعني جمهور الأمة. وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي، قال ما أنا عليه وأصحابي. هل فرق 72 كلهم كفار؟ لا، منهم من وصلت بهم بدعتهم إلى الكفر فخرجوا من الإسلام وصاروا كفار، يعني كفار يعني خارجين من الإسلام من المسلمين، ويخلدون في جهنم. وفي بعض هذه الفرق ضلوا لكن لم تصل بهم بدعتهم إلى حد الكفر، لكنهم فساق ضلال يستحقون العذاب، يستحقون العذاب. طيب إذا واحد قال لك ما الرسول قال أمتي، شو المقصود بأمتي؟ أمة الدعوة. شو المقصود بأمتي؟ أمة الدعوة، يعني الأمة التي بعث إليها النبي. ما قصده بكلمة أمتي يعني كل أتباع مؤمنين؟ لا، أما اللي هن اتبعوا الرسول وآمنوا به ماذا يقال لهم؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة. أما هذه الأمة أرسل إليها النبي فيقال لها أمة الدعوة. أبو جهل وأبو لهب أليس من أمة محمد؟ على معنى أمة الدعوة، مش يعني من أمة محمد يعني أتباع محمد. واضح؟ هكذا يرد على الذين قد يسألوا كيف أنتم عم بتقولوا أنه في منهم كفار والرسول قال أمتي. فالمقصود بأمتي أمة شو يعني؟ الدعوة، يعني الأمة التي أرسل إليها النبي، يعني الأمة التي بعث إليها. أبو جهل وأبو لهب هل هن من أتباع النبي؟ لا. هل آمنا بالنبي؟ لا. لكن إذا قيل عنهما من أمة النبي يعني أمة الدعوة، الأمة التي أرسل إليها النبي. واضح؟ فهذا الحديث يؤكد المعنى الذي ذكرناه. أي حديث؟ ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، يعني اللي وصل منهم لحد الكفر يدخل النار ويخلد فيها، ومن لم يصل منهم إلى حد الكفر يستحق دخول النار أيضا، لأنه فاسق ملعون، لأنه فاسق من أهل الكبائر، فيستحقون العذاب في جهنم. ثم إن هذا المذهب، أي مذهب أهل السنة والجماعة، هو ما كان عليه الصحابة أيضا. طيب الصحابة من مين أخذوا؟ عن مين أخذوا؟ عن النبي. الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغير. من من تعلموا؟ وعن من أخذوا؟ عن النبي. تبهنا؟ أخذوا عن النبي. فإذا هذا المذهب هو الذي نقل إلينا عن الرسول، تناقله الخلف عن السلف، تناقله الخلف عن السلف. والصحابة هؤلاء الذين ذكرناهم مثل العشرة المبشرين مثلا بالجنة وأمثال من هالطبقة، الله مدحهم. أليس الله قال في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، شو؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا رد على مين؟ على الجاهل الجهول يلي بيقول لك لا هن كانوا مناح بحياة الرسول بس بعد موت الرسول فسقوا وفسدوا وفجروا. طيب قل لهم، قل لهذا الجهول، علم الله أزلي أم لا؟ علم الله أزلي. فلو كان سبق في علم الله الأزلي أنهم سينقلبوا على أعقابهم بعد موت النبي وأنهم يفسدوا ويضلوا ما كان مدحهم. هل علم الله يتغير؟ هل مشيئة الله تتغير؟ هل يحصل بخلاف ما علم الله؟ إذن شو معنات هالحكي لكان؟ شو معنات كلام بعض الجهال بيقول لك لا كانوا منيح لما كان الرسول عايش بعدين تغيروا وفسدوا؟ قل له يا جاهل، ما الله مدحهم بالقرآن، علم الله أزلي والله عالم في الأزل على أي حال سيكونون بعد موت النبي وعلى أي حال سيموتون. مدحهم أم ذمهم؟ شو؟ مدحهم، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن كان الله راض عنهم هذا الجاهل ماذا يريد منهم؟ ما هيك يا حاج وليد؟ اذا كان الله راض عنهم هذا الجاهل ماذا يريد منهم؟ فلماذا يسبونهم؟ لماذا يسبون هؤلاء الذين مدحهم الله؟ ولك يكفيهم شرفا انه عائشة بنت ابي بكر الصديق زوجة النبي، وبنت عمر زوجة النبي، وبنت علي زوجة عمر، ام كلثوم بنت علي، بنت فاطمة اخت الحسن والحسين زوجة علي زوجة عمر. يعني عمر بيكون صهرها للسيدة فاطمة، يعني بالعامية بيقولوا حماته. الله اكبر، فاطمة بالعامية بيقولوا حماته لعمر، والدة زوجته. ام كلثوم بنت علي، بنت فاطمة اخت الحسن والحسين والمحسن، كانت زوجة عمر. يعني الحسن والحسين بيكونوا اخوال ابن عمر ابن الخطاب، زيد ابن عمر. زيد ابن عمر مين بيكون اخواله؟ الحسن والحسين. زيد ابن عمر مين؟ عمر لك عمر ابن الخطاب، هو تزوج بنت علي، علي زوج بنته. يعني تصوروا قد ايه كان يحبوا بعضهم. ام كلثوم اخت الحسن والحسين، بنت علي، بنت فاطمة، مين تزوجها؟ عمر ابن الخطاب، واولدها ولدا اسمه زيد ابن عمر. زيد ابن عمر يعني هذا الولد يلي اسمه زيد، مين بيه؟ عمر. مين سته؟ فاطمة. مين جده؟ علي. مين خاله؟ الحسن والحسين. اذا هذا دليل محبة ام دليل بغض؟ دليل محبة، دليل محبة. بعض الجهلة ماذا يقولون؟ عمر ضغط فاطمة بالباب حتى اجهضت المحسن فماتت. لك شو هالكذب هذا؟ ما ام كلثوم ولدت بعد المحسن، كيف ماتت فاطمة لما اجهضت المحسن؟ انتبهتوا؟ حارجع عدلكم اياها، انتبهوا لها منيح. بعض الجهال شو بيقولوا؟ قال عمر ضغط فاطمة بالباب حتى اجهضت المحسن فماتت. لك ما البنت يلي تزوجها عمر ولدت بعد المحسن، يعني كانت فاطمة ميتة وخلفت؟ ما كانت بعد عايشة السيدة فاطمة رضي الله عنها وولدت ام كلثوم. تعرفوا زيد ماذا كان يسمى؟ ذي الهلالين. ليش؟ لاجل عمر وعلي، لاجل عمر وعلي. ماذا يقول بعض الجهال؟ لا، قال هيدي كانت تجي جنية بصورتها لأم كلثوم فيدخل عليها عمر. طيب تعرف شو معناتها الكلام؟ تكذيب وتخوين لآل البيت. ليش؟ لأن عقد عمر على أم كلثوم بنت فاطمة وعلي من شهد عليه؟ الإنس أم الجن؟ الإنس. يعني يقولون علي ترك ابنته من غير زوج فحملت، يعني على زعم ام كلثوم زانية. اذا كان عمر عم بجامع جنية بصورة ام كلثوم، ام كلثوم من وين جابت زيد ابن عمر؟ يعني ام كلثوم زانية؟ شو هالسطلنة هذي؟ هذا معناته ام كلثوم زانية. طيب بهالكلام بيكون عم يمدحوها لام كلثوم ام عم بيهينوها؟ عم بيتهموها بالزنا وبعرضها وشرفها. وهل هذا يليق ببنات الرسول؟ هل هذا يليق ببنات فاطمة وعلي؟ لا يليق، لا يليق. اذا عمر تزوج ام كلثوم واولدها ولدا يقال له زيد ابن عمر. اذا كانوا متحابين، كان يحب بعض ما كان يكره بعض. اسماء بنت عميس رضي الله عنها، مين اسماء بنت عميس؟ زوجة جعفر ابن ابي طالب، ثم زوجة ابي بكر الصديق، ثم زوجة علي ابن ابي طالب. أسماء بنت عميس كان سيدنا جعفر مزوجها. لما قتل سيدنا جعفر في مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، جعفر يعني خيه لسيدنا علي، جعفر الطيار خيه لسيدنا علي يعني ابن عمه للرسول، كان زوجها لأسماء بنت عميس. لما قتل في معركة مؤتة بعد مدة مين تزوجها؟ أبو بكر الصديق. كان عندها ولد من جعفر، وصار عندها ولد من مين؟ من أبي بكر الصديق. بعد موت أبو بكر بمدة كمان مين تزوجها؟ سيدنا علي. ولادها اثنين يلي واحد منهم ابن جعفر والتاني ابن أبي بكر اختصما، هذا يقول أبي أفضل وهذا يقول أبي أفضل. ماذا فعلت أسماء بنت عميس وهي زوجة علي بن أبي طالب؟ قالت له احكم بينهما، قالت له احكم بينهما، فقال لها وهو يضحك أنت احكمي بينهما. فقالت أسماء اللي هي بهالوقت القصة كانت مرت علي، قالت ما رأيت شابا أكرم من جعفر، عم تحكي عن أزواجها، قالت ما رأيت شابا أكرم من جعفر ولا رأيت شيخا أكرم من أبي بكر الصديق. فضحك علي وقال وماذا أبقيت لنا؟ لك لو كان بيكرهه لأبو بكر بيتزوج وحدة كانت مرته بعد عم تمدحه هي عنده، يعني بعد عم تمدح أبو بكر بعد موت أبو بكر وهي مرت علي صايرة. سيدنا علي هل اعترض عليها؟ هل وبخها؟ لا، بل قال لها مداعبا لها وماذا أبقيت لنا؟ هكذا كانوا. روى البخاري في صحيحه عن محمد ابن الحنفية خولة التي كانت أمة مملوكة من بني حنيفة طلعت في سهم علي ابن أبي طالب، خولة التي هي من بني حنيفة طلعت سهما لعلي ابن أبي طالب يعني أمة مملوكة، فأولدها محمدا، محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية هو محمد ابن علي يعني ابن علي ابن أبي طالب. هذا محمد كان فقيها، كان عالما، سأل والده علي رضي الله عنه قال له يا أبي من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ اسمعوا منيح، انتبهوا منيح، ابنه لسيدنا علي عم بيسأله من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر. علي عم بيقول أبو بكر. قال له ابنه محمد ثم من؟ قال ثم عمر. عم شو قال له ابنه؟ قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا علي ابن أبي طالب. هكذا كانوا متحابين. وعلي كان يصلي الصلوات الخمس خلف أبي بكر وعمر وعثمان في خلافتهم. طول خلافة أبو بكر الصديق كان علي يصلي وراء الصلوات الخمس، وكان إذا أمره أن يكون في جيش يأتمر بإمرته، يأتمر يروح نفذ أوامره. أليس هيأ جيشا يخرج لقتال المرتدين في الدرعية والرياض؟ أبو بكر ما هو اللي قاتل المرتدين، جهز جيشا كبيرا. مين كان على رأس الجيش؟ خالد ابن الوليد، ووضع معه عليا ابن أبي طالب. علي أبل أو رفض؟ أبل. ومن تلك المعارك جاءه سهم أخذه، وهي هذه المرأة التي ذكرناها خولة من بني حنيفة. من تلك المعارك طلع له سهم، فإذا كان سيدنا علي يحبهم. شوفوا كم كانوا متحابين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من تواضعه مرة كان لبس ثوبا وخرج إلى الصلاة، في الطريق أصابه رشاش ماء اختلط بدم فرخين ذبحا على سطح دار العباس. مين العباس؟ عمه للرسول، عمه للرسول العباس. فرجع عمر الى بيته وغسل الثوب، ثم امر بان ينزع هذا الميزاب. لما رجع عمر قال له العباس، رآه العباس قال له: يا عمر، هذا الميزاب الرسول هو الذي نصبه. قال له: الرسول هو الذي نصبه. قام شو قال له عمر؟ أعده مكانه وتصعد على ظهري. فحاول أن يرفض العباس، ما قبل معه عمر، إلا أن انحنى فطلع العباس على ظهر عمر وأعاد الميزاب كما كان. شوف عمر كيف كان مع أهل البيت، مع أقرباء الرسول، مع عم الرسول، فما كان في تناحر بيناتهم. انظروا إلى تواضع عمر، انظروا إلى تواضع عمر. ثم المدح الذي مدحه علي لأبي بكر وعمر شيء عظيم جدا وكبير جدا، أثنى عليهما ثناء عظيما جدا. بعدين أبو بكر لما كان خليفة، مين اللي غصب سيدنا علي انه يطلع على المنبر يبايعه لأبو بكر؟ حدا غصب سيدنا علي؟ علي جبانشي؟ علي من جرأته كان يستطيع ان يقاتل جيشا بأكمله. ما حدا غصب سيدنا علي يطلع على المنبر يبايع أبو بكر، إلا انه علي رأى ان هذا شيء في محله، انه أبو بكر يستحق هذا الأمر، طلع على المنبر بايع أبو بكر. طيب ليش صلى وراء أبو بكر؟ لماذا صلى وراءه الصلوات الخمس في طيلة خلافة الصديق؟ كيف صلى وراء؟ وراء عمر وراء عثمان، إذا كانوا متحابين. ثم مما يؤكد لك أن هذا الأمر، أي الذي قلناه وهو أن مذهب أهل السنة هو الحق، أن علي وفاطمة والحسن والحسين وأئمة أهل البيت الاثني عشر ومعهم الإمام الرفاعي الثالث عشر رضي الله عنهم كلهم من أهل السنة. علي له مذهب وحده يخالف ما كان عليه الرسول؟ لا. علي من كان يتبع؟ علي من كان يتبع؟ النبي. نحن من نتبع؟ النبي. هل النبي يزوج ابنته من إنسان يخالفه في الدين؟ لا. يعني علي على ما كان عليه النبي، ونحن على ما كان عليه النبي. واضح؟ فهمتوها المسألة كيف؟ هل النبي يزوج ابنته من يخالفه في الدين؟ لا. يعني زوجه وهو راض عنه. بعدين على فكرة، زواج علي رضي الله عنه من فاطمة كان بالوحي. يعني أبو بكر لما طلب فاطمة للزواج الرسول سكت. أبو بكر طلب فاطمة للزواج؟ نعم. هذا قبل ما يطلبها سيدنا علي، قبل ما يطلبها علي الرسول سكت. ثم بعد مدة طلبها عمر، هذا قبل ما يطلبها علي، فالنبي سكت. ثم بعد مدة تكلم فيها علي، فالنبي عليه السلام سكت حتى جاءه جبريل بالإذن فزوجها من علي. وقال النبي لفاطمة، أي بعد ذلك: زوجتك بأعلم أمتي. شو قال للرسول للسيدة فاطمة؟ زوجتك بأعلم أمتي. وهذا ليس معناه الأفضلية، لا. مين أفضل النساء؟ مريم. بس مين أفقه النساء؟ عائشة. إذن العلم شيء والفضل شيء آخر. أفضل النساء على الإطلاق مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة. مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد. شوف سبحان الله العبرة بتفضيل الله عز وجل. يعني من فضله الله، من جعله الله تعالى في مرتبة فهو الذي ينال. مين أم مين؟ خديجة أم فاطمة، لكن مين أفضل؟ فاطمة. خديجة بنت خويلد زوجة الرسول، أمها للسيدة فاطمة، بس فاطمة أفضل من خديجة، لكن فاطمة أفضل من خديجة. انتبهنا؟ إذن مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، خديجة بنت خويلد، آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ثم عائشة في الفضل. أما في العلم مين أول واحدة في العلم؟ عائشة. عائشة أفقه أعلم نساء العالمين. أما في الفضل فمريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسيا ثم عائشة. أما في العلم فعائشة أعلم واحدة. علي أعلم الصحابة، لكن أفضل الصحابة مين؟ أبو بكر. بل أفضل أولياء البشر أبو بكر، مش بس أولياء أمة محمد، حتى أولياء أمة موسى وعيسى وإبراهيم، كل أولياء البشر أفضلهم الصديق أبو بكر، أفضل أولياء البشر. يعني بعد الأنبياء، بعد الأنبياء في البشر يأتي في الفضل مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذه كلها دلائل تؤكد ما قلناه في أول الدرس، أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق. أهل السنة والجماعة يحبون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بيحبوا عائشة وفاطمة، ما بيقولوا عائشة زانية أعوذ بالله، عائشة زوجة الرسول، أم المؤمنين، السيدة الجليلة الطاهرة، حبيبة الرسول. الرسول في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة. كان في بعض أيام مرضه لما يكون عند بعض زوجاته يقول: في بيت من أنا؟ متى دور عائشة؟ ففهم زوجات الرسول أنه يريد أن يكون في بيت عائشة، لأن الرسول في مدة وفاته، في مدة مرضه، كان من شدة الحمى أحيانا ومن سكرات الموت كان يغمى عليه أحيانا صلى الله عليه وسلم، فأذن أن يمرض في بيت عائشة. فمات الرسول بين سحرها ونحرها. يعني أي شرف لعائشة هذا، أي شرف لها أن نزل القرآن ببراءتها، 14 آية في القرآن ببراءة عائشة، 14 آية في سورة النور وفي سورة الأحزاب. اللي بيقول عائشة زانية قل له يا خبيث يا ملعون، قل له الله سماها أم المؤمنين، الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. زوجات النبي أمهات المؤمنين. فالذي يعلم أن القرآن برأها أو أن الرسول برأها بعدما نزل الوحي، هو من الأول الرسول كان يعتقد أنها بريئة، لكن ما صرح، كان ينتظر الوحي، ما أساء بها الظن ولا اتهمها، انتظر الوحي فبرأها. 14 آية في القرآن ببراءة السيدة عائشة في سورة الأحزاب وفي سورة النور. فالذي يعرف هذا يعني أن القرآن برأها، ثم يرجع فيقول عنها زانية فهو كافر لأنه كذب القرآن. شوفوا ما أحلى مذهب أهل السنة والجماعة، بنحب السيدة فاطمة وبنحب السيدة عائشة، نقول هذه زوجة الرسول وهذه بنت الرسول، هذه تقية ولية وهذه تقية ولية. عائشة ولية؟ إيه نعم ولية. كيف عرفنا أنه عائشة ولية؟ من إخبار الرسول وتبشير الرسول لهن. كل زوجات الرسول اللواتي توفي عنهن مبشرات بالجنة، كل زوجات الرسول اللواتي توفي عنهن مبشرات بالجنة. فإذا أهل السنة والجماعة يحبون فاطمة وعائشة، يحبون خديجة ويحبون الحسن والحسين، يحبون أهل البيت. بل نحن نعرف أن محبة الصالحين، محبة الأولياء واجبة. الله يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاللي بيعادي أبو بكر وعمر وعثمان ملعون، مثل اللي انه بيعادي علي او الحسن والحسين وفاطمة ملعون. نحن لا نعادي لا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا علي، بل نحبهم ونحترمهم ونترضى عنهم ونقول كانوا من الأجلاء الأولياء، من كبار أولياء الله، أحباب الله وأحباب الرسول. كذلك السيدة عائشة كانت ولية تقية والله والرسول يحبها. الرسول سئل، قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. سئل الرسول، قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل له: فمن الرجال؟ قال أبوها. قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل له: فمن الرجال؟ قال أبوها. يعني من أحب الناس إلى قلبه، من أحب الناس إلى قلبه. وفاطمة لها منزلة عالية، فاطمة أم الأقطاب رضي الله عنها. ورد في البخاري أن الرسول كان إذا دخلت عليه السيدة فاطمة قام لها. الله أكبر، هي بنته ومع ذلك كان يقوم لها. ليش؟ هذا تنبيها للناس على عظيم قدرها وشأنها ومنزلتها رضي الله عنها. كان إذا دخلت عليه قام لها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها قامت له وقبلت يده وأجلسته في مجلسها. السيدة فاطمة، يعني شوفوا هالشأن اللي إلها السيدة فاطمة، اللي هي أفضل نساء العالمين بعد مريم. لما ماتت قد كان عمر السيدة فاطمة؟ في قولين، قول انه 24 سنة وهذا القول الاكثر، والقول الثاني 18 سنة. الله اكبر، شوفوا قد عمرها كان ولها هذا الشأن والشرف والمنزلة العظيمة العالية. القول الاكثر كان عمره 24 سنة، يعني 24 سنة كثير ولها هذا الشأن والشرف العظيم. اذا على قول ماتت كان عمرها 24 سنة رضي الله عنها، والقول الثاني عمرها 18 سنة لما ماتت هذه السيدة فاطمة. والرسول يقول: المرء مع من احب يوم القيامة. فنحن بنحب فاطمة رضي الله عنها، نحبها ونجلها ونحترمها، بل ونتوسل بها ونطلب منها الامداد. هكذا اهل السنة لا يبغضون فاطمة ولا يبغضون عليا ولا يبغضون الحسن ولا الحسين. بل الرسول قال: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحب حسنا وحسينا. الرسول دعا لمن يحب الحسن والحسين أن يحبه الله. فالمؤمن يلي بيحب الحسن والحسين، اللي عقيدته صحيحة، المسلم الخالص الذي عقيدته سليمة، الذي يحب الحسن والحسين، الرسول دعا له أن يحبه الله. انظروا أي شأن هذا، أي شأن لهما سيدا شباب أهل الجنة. مع ذلك الحسين كان عنده ولد اسمه أبو بكر، كان عنده ولد اسمه أبو بكر، قتل معه في كربلاء. الحسين رضي الله عنه كان عنده ولد اسمه أبو بكر، قتل معه في كربلاء. معكم خبر انه علي بن ابي طالب عنده ولد اسمه عمر؟ معكم خبر انه علي بن ابي طالب له بنت اسمها عائشة؟ معكم خبر انه علي بن ابي طالب زوج بنته من عمر بن الخطاب، وقصتها حكيناها بالدرس بالتفصيل؟ طيب هذا عشو بدل؟ على المحبة العظيمة التي كانت بينهم. معكم خبر انه علي رضي الله عنه كان يثني على الصديق والصديق يثني عليه؟ هكذا كانوا متحابين. كانوا متحابين. ويروى عنه، روى عنه ابن الجوزي عن علي أنه قال لما عين أو لما أهل الحل والعقد سموا الصديق خليفة وسئل علي رضي الله عنه عن ذلك فقال كيف لا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا. مش الرسول في مرض وفاته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما هيك؟ الرسول قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، شو قال علي؟ قال كيف لا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا. إذا كان الرسول عينه أن يصلي بالناس يقول لك